Halaman 560. Sebelah kiri, baris ketiga. Surah ke-66, At-Tahrim. Termasuk surah Madaniyah, 12 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. 2. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim. 3. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu 'alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. 4. إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. 5. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. 6. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 7. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.